هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، الكرسي غير العرش، وأنه موضع القدمين للأثر الذي أشرنا إليه، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة مع عظمه، وأنه يسع السماوات والأرض، لكن بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح عن ابن عباس. وبين الشيخ إسماعيل الأنصاري في التعليق ضعف هذا الأثر، اقرأ في التعليق. ويفضي هذا الأثر إلى تكرار في الآية إذا فسر الكرسي بالعرش. قال الشارح رحمه الله: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله: يؤوده يثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر